السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. أحيانا بالغالب الإنسان يتهيب أن يخالف الكثرة، يعني عندما يجمع عدد كبير من الناس على حقيقة معينة فإن الإنسان لا يتجاسر بسهولة على مخالفته، يعني يتهم نفسه بأنه يجهل شيئا ما أو لا يرى شيئا ما أو أن عمره أو ظروفه أو عقله ما زال يحتاج بعض الوقت حتى يفهم تلك الحقيقة التي أجمع عليها كل الناس. وبالتالي فإن غالب الناس يسير مع السائد ومع المجموع ومع الغالب حتى يضمن أنه يسير في الطريق السليم. وأنا واحد من هؤلاء الناس، بل أحرص على هذا الشيء، يعني أحرص جيداً أن لا أستقل بفكرة أو حقيقة أو رؤية عن ما هو مجموع وغالب، عن ما هو مجموع رأي الناس وغالب ما يتفقون عليه، وأجعل هذا قرينة قوية، وإن لم تكن يعني دليلا لكنها قرينة قوية، رأي الغالب. لكن تبقى مشكلة، هل الغالب هذا فعلا هو الغالب؟ أو هل الغالب هذا فهم الحقيقة كما هي، أو أنه يعني أساء الفهم أو تراءى له شيء خاطئ، أو أنه كان يقلد يعني شخص واحد اخترع الفكرة ثم تناسخت البقية؟ من هذا المنطلق بدأت أبحث في التاريخ وأقرأ التاريخ وأستكشف التاريخ. طبعا من الصعب أن يقرأ الإنسان كل شيء في التاريخ، لكن على الأقل أحصل على تصور جيد للتاريخ. لماذا؟ لأن التاريخ هو الأكثر، هو الغالب، هو يعني العدد الهائل. يعني مثلا عندما يجتمع الناس في 10 قرون مثلا على رأي، على فكرة، على حقيقة، فإن الإنسان لا يستطيع أبدا أن يخالفهم بسهولة. فتبقى احتمالية أن هذه القراءة التاريخية ناقصة وتحتاج إلى مراجعة. ومن هذا المنطلق بدأت أقرأ التاريخ وأستكشفه وأحاول تكوين تصور عام عنه. طبعا أنا بطبيعة الحال نشأت في بيئة مسلمة، أعلم أن تاريخي هو تاريخ الإسلام، وأن السقف الذي أنتمي إليه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصحابته وذلك العصر، وأن كل العملية الحضارية النهضوية التي تبعت هذه المرحلة، مرحلة النبي وصحابته، هي تاريخي، هي تاريخي وهي ما أنتمي إليه وأستمد منه الثقافة والفكر والمفاهيم. يعني اهتميت بهذا الأمر، اهتميت بقضية التراث والإرث والتاريخ، ويعني جعلتها هدفا رئيسيا لي في بحثي المعرفي. وبطبيعة الحال أيضا أنا نشأت في بيئة فقهية وحشوية صورت لي التاريخ تصويرا يناسبها ويخدمها و يعني يختزل الحقيقة فيها. يعني ما عرفت من التاريخ اللي هو التاريخ اللي أستمد منه الثقافة إلا ما يتعلق بالفقه والحديث، وفي أحسن الأحوال يعني الأدب والنحو والعلوم، هذه قضايا اللغة العربية فقط. يعني كان المخيال التاريخي في ذهني يقوم على هذين الخطين، فقهاء ومحدثين والحشوية بشكل عام وتيار الأدب واللغة والشعر. لا يوجد شيء آخر. طبعا كنت أعلم أنه يوجد تيارات مخالفة للتيارات الحشوية والمحدثين والفقهاء، لكن كانوا يسمونهم مبتدعة وزنادقة، وكنت أتوقع أنهم يعني شيء هامش، مسار لا قيمة له، لم يكن مؤثرا في التاريخ أصلا. بدليل أن الذي بقي أو أن الذي نشر هو فقط ما يخدم هؤلاء الحشوية. فتوقعت أنهم آحاد وأفراد، يعني بالكثير بالكثير مئات، وأن الشائد والغالب هو التيار الحشوي والفقهي والحديثي. يعني هذه هي الصورة التي انطبعت في ذهني في بداية البحث أو قبل البحث، حتى يعني وقعت بين يدي يعني في أثناء البحث نصوص يعني واضح بالنسبة لي أن من كتبها وأخرجها وأنتجها يقول جيد، مستحيل أن يكونوا سفهاء أو ناس يعني ظلوا الحقيقة. نصوص لابن سينا، الفارابي، للكندي، لابن سينا، لابن عربي، لبعض المعتزلة. يعني وقع في بحثي عرضا شيء لهم، وقرأت يعني من باب النظر فيما عند الشخص نفسه. يعني أنا أعرف ماذا يقول الحشوية والمحدثين والفقهاء والعقائديين فيهم أنهم مبتدعة وزنادقة، لكن جميل أن أستمع لهم هم، يعني أن أفهم الحقيقة من وجهة نظرهم، والجاحظ أيضا وأمثاله. فعندما قرأت لهم جدت أن التحليل، يعني العقل بشكل عام عندهم أجود بكثير جدا جدا من خصومهم ومخالفيهم الذين يعتمدون على النقل وعلى الحفظ وعلى الاتباع. يعني حتى وإن كان لديهم فكر وتحليل فهو مرسخ وموجه لصالح الحفظ والنقل والاتباع والأثر، لكن أيضا عند هؤلاء العقلانيين الفلاسفة والتيارات يعني المخالفة للحشوية المعتزلة والجهمية، يعني من يسمون هكذا ولا هم لا يسمون أنفسهم هذا الشيء، يعني هذه تسمية مخالفين، والقدرية وأمثالهم. يعني يوجد محتوى عقلاني جيد، مستحيل أن ينتجه عقل رديء، عقل لا يعرف الحقيقة، مستحيل. يعني جذبني هذا الأمر وشدني ودفعني للقراءة فيهم أكثر، القراءة في كتبهم وفي معارفهم وبحوثهم أكثر بحسب ما هو متوفر، وإن كانت المادة الموجودة حاليا يعني ليست هي كل ما أنتجوه، لكنها كافية لأخذ هذا الانطباع، انطباع أنها تيارات في يعني في قمة الجودة العقلية والتحليل والتفكير والفهم والوعي، ولديها نظرية لا يستهان بها، يعني في فهم الدين وفهم النبوة وفهم الحياة وتقسيم الخطاب إلى ظاهر وباطن. يعني عندما تتعمق لديهم لا يمكن أن تتخيل بأنهم ضلوا أو أنهم أصحاب أهواء وأطماع، لا. يعني فيلسوف يحلل من وجهة نظر إنسان يفكر بحياد وموضوعية. فقرأت لهم وبحثت فيهم، يعني هالتيارات هذه العقلانية، يعني المعتزلة، الفلاسفة، ومن قبلهم يعني قدرية وجهمية، ووجدت أن الصورة التي حصلت عليها عنهم مغلوطة، مغلوطة ومشوهة. أولا هم لم يكونوا آحاد وأفراد، لا، كانوا أمم، كانوا تيارات سائدة وغالبة في وقتها. وأن ما يقوله خصومهم عنهم ليس بالدقيق، يعني فيه تسييس وفيه توظيف وفيه توجيه لصالح التيار المخالف. مثلا يعني قصة محنة الإمام أحمد عندما أقرأها من وجهة نظر المعتزلة، وجهة نظر الجاحظ وأمثاله، غير الرواية التي قرأتها عند الحشوية وهي الرواية الغالبة. يعني وصلت في منتهى البحث، في نهاية الأمر، إلى أن تيارات الفلاسفة والعقلانيين والمفكرين أصحاب الحس النقدي هي السائدة وهي الغالبة، وهي ما كانت تملك الحجة الحقيقية والمنطق، وهي ما بنت أصلا الدولة والحضارة. يعني من العجيب والغريب أن خلف الحشوية اللي هم أعداء الحضارة الإسلامية والطعنة التي توجهت للحضارة الإسلامية في بداية نهضتها، الآن هم يرفعون شعار الإسلام والحضارة ومجدنا وتاريخنا والأندلس وغير ذلك، ولم يكن لهم أي دور أبدا في هذه النهضة. الدور كان للمعتزلة ولا الفلاسفة ولا ابن سينا والرفاق العلماء الحقيقيين الذين أثروا العلم في مختلف الحقول، ابن النفيس، ابن خلدون، ابن يعني البيروني وغيرهم. يعني خط الفلاسفة، تيار الفلاسفة، اتجاه الفلاسفة هو الذي صنع النهضة، صنع الحضارة. أما اتجاه المحدثين والحشوية والفقهاء فكان مناقض ومعارض تماما، وكان يركز على قضية الأثر والاتباع، وأن الدنيا تتجه إلى الفساد والحياة تتجه إلى الخراب وأن أشراط الساعة اقتربت. لم تكن لهم أي مساهمة في الحضارة وفي هذا المجد الذي يدعيه خلف الحشوية الآن. يعني تبين لي أن التاريخ لم ينقل بالشكل الصحيح، وأن هذه الهيبة التي يجدها الإنسان في نفسه للتاريخ، يعني الباحث يتهيب أن يخالف التاريخ الذي يمثل رأي الأغلبية، يعني الحقائق التي يقدمها التاريخ عن مختلف العصور والأجيال. يعني الإنسان يتهيب من مخالفته، لأن هذه كثرة فوق العادة، يعني ليسوا جيل واحد، أجيال، فلا تستطيع أن تخالفها. لكن عندما يتبين لك أن هذا التاريخ أصلا نقل مشوها ومنقوصا ومسيسا وموظفا لصالح تيار واحد، تبدأ تعيد النظر في التاريخ. هذا التاريخ ليس هو التاريخ الذي يستحق الهيبة. التاريخ مزور، تاريخ مزور فعلا. يعني هناك طمس، لا أدري هل هو متعمد أو بجهل، لواحد من أعظم التيارات، إن لم يكن بل هو أعظم التيارات، تيار الفلاسفة، التيار العقلاني الذي قدم مساهمات ثقافية، ليست مساهمات علمية فقط في الرياضيات وفي الجغرافيا وفي الفلك وفي الطب، لا، كان له أيضا رأي في المسائل الدينية وفي المسائل الفكرية والثقافية. تيار مطموس طمسا تاما في هذا العصر. فأعدت تقييمي للتاريخ، التاريخ لم ينقل لي كما يجب، التاريخ نقل لي مختصرا ومختزلا ومسيسا، ففقدت الهيبة، يعني فقدت احترام هذه الكثرة. هذه الكثرة ليست صحيحة، كثرة وهم. هذا بحثي في التاريخ، وهذه هي قصتي في قراءة التاريخ. وأنا يعني أشجع وأحفز الباحثين وخصوصا من الشباب على يعني ملاحظة هذا الشيء. عندما تقرأ تاريخك ضع في الاعتبار أن هناك محتوى كبير جدا مطموس، تيارات مؤثرة وثقيلة وقوية مطموسة. مستحيل أن يكون هذا التاريخ بهذه الصفة محل تقدير واحترام، يعني من ناحية علمية، أقصد من ناحية علمية الاحترام والتقدير وارد وموجود أصلا يعني للتاريخ بشكل عام، لكن أقصد كباحث من منطلقات علمية أنا أريد صورة عامة وشاملة للتاريخ. فطالما أنه مزور وأنه مختزل، فبالتأكيد لا أستطيع أن أحترمه، وسأتشجع للتصريح بما هداني إليه تفكيري. إلى اللقاء.